بسم الله الرحمن الرحيم. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عن عوف بن مالك ابن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنها قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله عنها: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. هذا من باب الدلال على خالته رضي الله عنهما، وكأن عائشة رضي الله عنها أعطت عطاء واسعا كثيرا لمال كان في يدها، ورأى هو أن هذا لا ينبغي أن يعطى بهذه السعة. وعائشة رضي الله عنها تعودت على الجود والعطاء والكرم، كيف لا وأبوها الصديق رضي الله تعالى عنه وهي الصديقة بنته. قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. نذرت أن لا تكلمه أبدا لما قال هذا الكلام الذي ليس فيه مراعاة الأدب الواجب مع أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ومع خالته، يعني هي أم المؤمنين في المقام الأول وهي خالته، ولها حق عظيم عليه وعلى كل المؤمنين، فنذرت أن لا تكلمه أبدا حتى يعني يتوب إلى الله عز وجل مما لم يؤدي من حق الأدب معها. قال: فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. قالت: لا والله لا أشفع فيه، لا أشفع فيه أبدا، لا أقبل شفاعة أحد فيه ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث، وقال لهما: أنشدكما الله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. هي رضي الله عنها متأولة أنه عصى حين تكلم فيما لا يجوز، تكلم فيها بما لا يجوز، وهو يرى نفسه مجتهدا، فالقطيعة في مثل هذا لا تحل، لأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال: فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذن على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، ولأنه ابن أختها دونهما، فلما دخلوا الحجرة وبينهما حجاب دخل عليها الحجاب، فاعتنق عائشة رضي الله عنها، اعتنقها التزمها، وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، كفرت اليمين فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فأعتقت 40 رقبة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها حتى تبل دموعها خمارها. رواه البخاري. سبحان الله، الناس يحلفون ولا يعبؤون. وهي رضي الله عنها من أجل نذرها اعتقت 40 رقبة وما زالت تذكر النذر وتقول إن النذر شديد، وما استجابت إلا لأجل الطاعة، وأن قطيعة الرحم والقطيعة بين المسلمين لا تجوز. فيه أخلاقهم العالية رضي الله عنهم جميعا واستجابتهم لأوامر الشرع وتعظيمهم لحرمات الله سبحانه وتعالى وقبول عذر المعتذر، وإن كان حلف الإنسان ألا يقبل عذره لكنها قبلت عذره وكفرت عن نذرها بكفارة اليمين. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتل أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 10 قبل وفاته بقليل صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتل أحد، شهداء أحد، فصلى عليهم صلاته على الميت صلاة الجنازة بعد 8 سنين من نصرعهم، لأنهم قتلوا في 2 من الهجرة سنة في غزوة أحد، كالمودع الأحياء والأموات، يعني ودع الأحياء في خطبه صلى الله عليه وسلم وأشار فيها إلى قرب أجله عليه الصلاة والسلام، وودع الأموات بأن هذه آخر دعوة يدعوها أو صلاة يصليها على الأموات لهم، فخص شهداء أحد بصلاة مخصوصة لما لهم من المنزلة والفضيلة والدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى. ثم طلع إلى المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرط الذي يسبق قومه أو رفقته إلى البئر أو الحوض الذي يجمع فيه الماء ليصلحه لهم، فقوله عليه الصلاة والسلام إني بين أيديكم فرط، يعني يشير صلى الله عليه وسلم إلى أنه يموت قبلهم وأن وفاته خير لهم صلى الله عليه وسلم، وأنا شهيد عليكم، فهو شهد لهم بالخير، استغفر للأموات منهم والشهداء وشهد لأصحابه الكرام رضي الله عنهم بالتوحيد وأنه لا يخشى عليهم الشرك، وبفضل الله عز وجل لم يشركوا بالله بل حاربوا من أشرك من المرتدين والمنافقين الذين منعوا الزكاة ورجعوا إلى عبادة الأوثان، أو الذين اتبعوا الكذابين الدجالين مدعي النبوة. فأصحابه رضي الله عنهم سكان المدينة النبوية من المهاجرين والأنصار الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا شهد لهم شهادة غالية عظيمة، وأنه لا يخشى عليهم الشرك وأن الله عز وجل يعصمهم من ذلك. ولذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدول ومشهود لهم بالإيمان. وإن موعدكم الحوض، يعني إذا فارقهم الآن بموته عليه الصلاة والسلام فسيلقونه على حوضه عليه الصلاة والسلام. وأزال الله سبحانه وتعالى أو مثل له أزال الحواجز التي تحول بينه وبين رؤيته، أو مثل له الحوض أمامه. وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، والثانية أقرب أنه مثل له الحوض كأنه ينظر إليه. قال وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. هذا فيه خطر الدنيا وخطر التنافس عليها إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشاه على أصحابه الكرام وهو الذي رباهم وعصمهم الله عز وجل من الشرك ومع ذلك يخاف عليهم الدنيا أن تنافسوها. وفي رواية ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. وسبحان الله أن الدنيا إذا اتسعت تنافس فيها الناس، وذلك أن القليل منها يكفي ولكن الناس يتطلعون إلى المزيد، وكلما أخذوا المزيد رغبوا في أكثر وتنافسوا، فإنها لا تتسع أن يكون كل منهم عنده المزيد، فربما أدى إلى الاقتتال والهلاك والعياذ بالله. قال عقبة فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. هذا من معجزات النبوة الظاهرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ستملك أمته مفاتيح الأرض، ستملك مدن الأرض وخصوصا الأرض الغنية المليئة بالثروات التي فيها خزائن الخير. وسبحان الله أن أرض المسلمين والأرض التي افتتحها المسلمون هي أغنى بلاد الأرض بالثروات والخزائن. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. يقول النووي والمراد بالصلاة على قتلى أحد الدعاء لهم لا الصلاة المعروفة، بل الصحيح أنها الصلاة المعروفة على الميت، لأنه صرح في الرواية الأخرى صلى على أحد على قتلى أحد صلاته على الميت. عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا ما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بالأحداث الكبرى التي تكون بين يدي القيامة وما بعد موته عليه الصلاة والسلام، فخطبهم طول اليوم من الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أشراط الساعة والمقدمات التي تكون بين يديها ما لم يذكره نبي قبله، وفصل فيها تفصيلا عظيما لتتعظ الأمة، ونقل الصحابة لنا عامة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أحداث كبرى تكون بين يدي القيامة لكي نتعظ ونستعد ونستعيذ بالله من الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله.